عندما تغلق الدنيا في وجهك، تنظر يمنة يسرة أمامك خلفك، لا ترى أحد، لا أحد يسمع منك، لا أحد يجيبك، لا ترى نفسك إلا كما كان يونس عليه السلام، وحيدا فريدا، لا معينا ولا مساعدا، في بطن الحوت، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر. ماذا فعل يونس عليه السلام؟ قل كما قال، ادعو بما دعا، اسمع. وذنون يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله الذي لا إله إلا هو، ما من عبد أصيب بضيق وبلاء وقال هذه الكلمات بقلب متيقن كقلب يونس عليه السلام إلا نجاه الله، لأن الله قال بعدها فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.